وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز، وعلى عمومها دون خصوصها، وعلى استقلاله دون إضماره، وعلى إطلاقه دون تقييده، وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكدا، وعلى أنه متباين لا مترادفا، وعلى بقائه دون نسخه إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة. نعم، إذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أن هذا الأمر للوجوب، يعني أنه يحمل على الوجوب، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل أو القرينة على أن هذا الأمر للندب أو الإباحة أو الإرشاد، فحينئذ يحمل على ذلك. والدليل على أن الأصل في الأمر الوجوب قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما أمر أصحابه بالحلق أمرهم أن يحلقوا، فتباطؤوا وتأخروا، كره ذلك وانزعج عليه الصلاة والسلام، حتى استشار أم سلمة فأشارت عليه أن يحلق أمامهم فحلق ثم حلق. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أصحابه وتأخروا كره ذلك، وهذا يدل على أن الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. يقول: إلا بقرينة تصرفه إلى الندب. فإذا دل الدليل على أن هذا الأمر ليس الوجوب فإنه يعمل به، مثل قال الله تبارك وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر بالإشهاد، والأصل في الأمر الوجوب، لكن هذا الأمر حمله العلماء على الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه اشترى فرسا ولم يشهد، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يشهدوا على جميع بيعاتهم، فدل هذا على أن الأمر للاستحباب، أن الأمر بالإشهاد إيش؟ للاستحباب. أو الإباحة، يعني ندل الدليل على أن الأمر للإباحة. قال: إذا كان بعد الحظر غالبا، يعني أنه غالبا يكون بعد الحظر. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم فاصطادوا، أمر بالاصطياد، فهل هذا الأمر للوجوب؟ الجواب لا، ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة لوقوعه بعد الحظر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. إذن نقول: الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، إلا أن يدل الدليل على أنه للاستحباب أو للإباحة أو للإرشاد فإنه يكون كذلك. قال: والنهي للتحريم. الأصل في النهي التحريم، إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. فإذا ورد نهي في الكتاب والسنة فالأصل أن هذا الأمر إيش؟ للتحريم. الأصل أن هذا الأمر للتحريم، إلا أن يدل الدليل على أنه للكراهة أو أيضا للإباحة. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يدل على أن على وجوب الانتهاء عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأمر بوجوب الانتهاء أنه للوجوب، فيكون النهي لأي شيء بالتحريم. قال: إلا إذا دل الدليل على أنه للكراهة، أن هذا النهي للكراهة، فإذا دل على أنه للكراهة فإنه يعمل، فإنه يصرف إليه. ومثل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره وهو يبول. قالوا: النهي هنا للكراهة وليس للتحريم، بدليل أنه في الحديث الآخر قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. قالوا: هذا يدل على أن النهي هنا إيش؟ للكراهة. وقد قعد بعض أهل العلم رحمهم الله قاعدة في ما يتعلق بالنهي، هل هو الوجوب، هل هو للتحريم أو للكراهة، ولكنها غير مضطردة في الواقع، غير مضطردة. فقالوا: النهي إن كان تعبدا فهو للتحريم، وإن كان تأدبا فهو للكراهة. يعني أن النهي فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالعبادات يحمل على ماذا؟ على التحريم، هذا الأصل. وفيما يتعلق بالآداب يحمل على الكراهة. فالنهي تعبدا للتحريم وتأدبا للكراهة، فهمتم؟ لكن هذه لا تضطرد في الواقع، ليست مضطردة. فهناك نهي، نهي في العبادات حمله العلماء على الكراهة، وهناك نهي في الآداب يحمل على التحريم. فمثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال، هذا في الأدب، لا يأكل أحدكم بشماله، نقول وليس للكراهة بل هو للتحريم. الأكل بالشمال محرم وليس مكروها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله فقد شابه الشيطان. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أكل رجل عنده بشماله فقال له: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، وهو يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه عوقب بأن شلت يده. كل هذا يدل على أن النهي عن الأكل بالشمال ليس للكراهة وإنما هو للتحريم. إذن نقول الأصل في التحريم، أن الأصل في النهي أن يكون للتحريم، لقوله عز وجل: وما نهاكم عنه فانتهوا. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهذا يشمل إيش؟ كل نهي، إلا إذا دلت القرينة أو الدليل على صرف هذا النهي إلى الكراهة. فإذا عندنا الأمر الأصل أنه للوجوب، النهي الأصل أنه للتحريم، إلا إذا وجد صارف. فائدة هذه القاعدة أن من صرف أمرا ورد في الكتاب والسنة عن الوجوب فإنه يطالب بماذا؟ بالدليل. فمثلا لو أنه ورد أمر في الكتاب والسنة افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا في النهي، فجاء شخص وقال: هذا الأمر للإرشاد، للإباحة، للندب، فإننا نطالبه بالدليل، نقول: ما الدليل على صرفك لهذا الأمر من الوجوب إلى استحباب؟ أو من التحريم إلى الكراهة. يقول رحمه الله: ويتعين، يتعين بمعنى يجب، ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز. نعم، كل لفظ فإنه يتعين أن يحمل على إيش؟ حقيقته، حقيقته، سواء كانت هذه الحقيقة شرعية أو لغوية أو عرفية كما يأتي إن شاء الله، دون ما قالوا إنه مجاز. فالألفاظ في الأصل أنها تحمل على حقائقها، حقائقها، ولا يجوز أن يقال إنه مجاز أو أن نصرف حقيقة اللفظ إلى معنى آخر. من أمثلة ذلك، قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محترم، غسل الجمعة واجب على كل محترم. كثير من العلماء يحمل قوله واجب هنا على متأكد، قالوا قوله واجب أي متأكد، كقولهم حقك علي واجب. فلو رجعنا إلى هذه القاعدة نقول الأصل أن يحمل اللفظ على إيش؟ حقيقته، واجب واجب، وليس متأكدا. يعني لو قلنا بما ذهبوا إليه غسل الجمعة واجب أي متأكد، لحملنا هذا الأمر على ماذا؟ استحباب، وليس هناك قرينة ولا دليل يدل على هذا الحمل، ليس هناك دليل ولا قرينة. فقالوا غسل الجمعة واجب، نقول هذا واجب، الأصل أنه يحمل على الوجوب الشرعي. وأما قول من قال واجب يعني متأكد، فنقول في هذا خلاف الأصل، ومن صرفه إلى هذا المعنى فإنه يطالب بالدليل. وأما قصة عثمان رضي الله عنه حينما قال له عمر دخل المسجد وقد تأخر فأنكر عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت ثم جئت، قال: والوضوء أيضا. فيقال هذا في الواقع يدل على الوجوب، لا يدل على الاستحباب، لأن عمر رضي الله عنه أنكر، يقول حتى بعد متأخر وضوء، ولأن عثمان رضي الله عنه لو ربما أنه لو انشغل بالاغتسال لفاتته الصلاة. طيب، قال: وعلى عمومها، يعني تعين حمل الألفاظ على عمومها دون خصوصها، دون خصوصها، لأن الأصل العمل بمقتضى دلالات الكتاب والسنة. الأصل وجوب العمل بمقتضى دلالات الكتاب والسنة، ودلالات الكتاب والسنة تقتضي أن العام يعمل به، تقتضي أن العام يعمل به حتى يرد الدليل على تخصيصه. وقوله رحمه الله: وعلى عمومها دون خصوصها، يشمل خصوصية الأعيان والأفراد وخصوصية العموم. وعلى عمومها دون خصوصها شامل لخصوصية الأشخاص والأفراد وخصوصية الجماعات، فيدخل في ذلك ما قيل إنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قيل إن هذا العام قد خص. فإذا ورد لفظ عام في الكتاب والسنة فإنه يجب العمل بمقتضى عمومه، ولا يقال بالتخصيص إلا بدليل، سواء كان هذا التخصيص شخصيا عينيا أم كان تخصيصا عاما. فالتخصيص الشخصي العيني بأن يقال هذا خاص بفلان من الناس، والتخصيص العام أن يقال هذا العموم ليس على خصوصه مخصوص. إذن نقول الألفاظ العامة يجب العمل بعمومها، ما ورد بالكتاب والسنة من الألفاظ العامة يجب أن يعمل بعمومه، ولا يجوز أن يخص إلا بدليل، سواء خصصناه خصوصية عين كأن نقول مثل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو خصوصية عامة بأن نقول هذا اللفظ ليس على عموم خاص، فإن من قال ذلك مطالب بالدليل في كلا الحالين، فمن ادعى أن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فعليه الدليل، ومن ادعى أن هذا الأمر ليس على عمومه وإنما هو قد مخصوص أو قد خص فإنه يطالب أيضا يطالب بالدليل. أما الأول فهو كثير، يعني دعوى الخصوصية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كثير، وأكثر من وأكثر ما يسلك هذا المسلك فيما إذا حصل تعارض بين القول والفعل، فجد أن هناك تعارضا بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وبين فعله، فيحمل كثير من العلماء الفعل على الخصوصية، يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحاول الجمع مثلا، وأن الأمر ليس الوجوب وأن فعله يقتضي عدم الوجوب، أو أن فعله يقتضي إيش عدم التحريم. إذن نقول لا يجوز حمل الألفاظ العامة على خصوصها على الخصوص إلا بدليل. يقول وعلى استقلاله دون إضماره، استقلاله يعني أنه مستقل لا يحتاج إلى تقدير، دون إضماره. فإذا ورد لفظ فالأصل أنه مستقل ولا يحتاج أن يضمر أو أن يقدر فيه تقدير، يضمر أو أن يقدر فيه تقدير، لأن الأصل عدم إيش؟ عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. طيب وش مثال هذا؟ إيش؟ ها؟ أي نعم، هذا يدخل في المجاز، قالوا تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها، هم يقدرون أو من يقول بالمجاز يقدر يقول واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، لأن القرية لا تسأل. ومن العلماء من يقول لا نحتاج هنا إلى تقدير، لأن قوله واسأل القرية أمر معلوم لا يحتاج إلى إغمار، إذ أن كل أحد يعرف أن المباني لا تسأل. لا نريد، نحن في مسألة استقلال دون إضمار أشياء تتعلق بالأحكام، في إضمار أو ليس في إضمار. مثال ما في إضمار قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى، لابد يقدر هذا، لابد يقدر فأفطر، لأنه يعني إذا كان مريضا أو على سفر ولم يفطر هل يجب عليه القضاء؟ هل تجب عليه العدة من أيام أخرى؟ لا تجب. إذا هنا يتعين أن نحمل قوله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى. طيب يقول وعلى إطلاقه دون تقييده، هذا كقوله فيما تقدم وعلى عمومه دون خصوصه، لأن الأصل وجوب العمل بمقتضى دلالات الكتاب والسنة، في التعليل هنا كالتعليل هناك، الأصل وجوب العمل بمقتضى دلالات الكتاب والسنة، فما ورد عاما وجب العمل بعمومه، ولا يجوز أن يخص سواء كان تخصيصا عينيا شخصيا أم تخصيصا عاما، وما ورد مطلقا وجب العمل بإطلاقه، ولا يجوز أن يقيد، ويجوز أن يقيد إلا إذا دل الدليل على ذلك. فإن دل الدليل على التقييد فإنه ماذا؟ فإنه يعمل به. مثال ذلك على إطلاق دون التقييد، مثال ما دل الدليل على التقييد قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة، تحرير الرقبة ورد في كفارة القتل وفي كفارة الجماع في نهار رمضان وفي كفارة اليمين، إيش بعد؟ وفي كفارة الظهار في أربع. قيدت الرقبة بالإيمان في كفارة القتل فقط. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. في بقية الكفارات لم تقيد الرقبة بالإيمان، لم تقيد الرقبة بالإيمان، فهل يحمل المطلق على المقيد ويقال كل رقبة تعتق فلا بد أن تكون مؤمنة، أو يقال ما ورد مطلقا وجب إبقاؤه على إطلاقه دون تقييده؟ هذا فيه خلاف. فمن العلماء رحمه الله من قال إن الرقبة التي تكون خاصة من خصال الكفارة لا يشترط فيها الإيمان إلا ما ورد، ولم يرد إلا في إيش؟ في القتل فقط، كفارة القتل. أما الظهار والجماع في نهار رمضان وكذلك كفارة اليمين فلا يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة، فأي رقبة أعتق أجزاء. والقول الثاني وهو ما عليه أكثر العلماء اشتراط الإيمان في الرقبة، اشتراط الإيمان في الرقبة حملا للمطلق على المقيد. قالوا إن الرقبة وردت في كفارة القتل مقيدة بالإيمان، ووردت في بقية الكفارات غير مقيدة، فيجب أن يحمل المطلق على المقيد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. فقالوا فإنها، هذه إشارة إلى العلية، علية الحكم، يعني أنه اعتقها لإيمانها، وهذا يدل على أنه لا ينبغي أن يعتق إلا المؤمن. ولأن عتق الكافر فيه ضرر على المسلمين، لأن الكافر إذا عتق سيذهب إلى بلاد الكفار وربما يكون محاربا لنا، فلذلك قالوا لابد في الرقبة من إيش؟ من الإيمان. إذن قوله وعلى إطلاقه دون تقييده. طيب بقي عندنا مثال آخر في كفارة الظهار، والخصة الأولى مما ذكره الله إيش؟ تحرير رقبة، الثانية صيام شهرين متتابعين، الثالثة إطعام 60 مسكينا. في العتق وفي الصيام قال من قبل أن يتماسى كذا ولا لا؟ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ذلك توعظون به، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. في الإطعام لم يذكر من قبل أن يتماسى، فإطعام 60 مسكينا. فهل نقول إنه لا يجوز، إن من أراد أن يكفر بالإطعام يجوز له قربان المرأة قبل التكفير أو لا؟ مفهوم هذا؟ هذا فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يقربها حتى يكفر، قالوا حملا للمطلق على المقيد. وإذا كان الله عز وجل قال من قبل أن يتماسى في صيام الشهرين، مع أنه لن يمس إلا بعد شهرين، فالإطعام الذي قد يكون في لحظات من باب أولى. وذهب بعض أهل العلم إلى إبقاء اللفظ على إطلاقه، قال لا نحمل المطلق على المقيد، فهذا مما يدخل في المثال. قال وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف. نعم، على أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، فالأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، الأصل في الكلام أن يكون ماذا؟ مؤسسا لا مؤكدا، في الأصل الكلام يكون مؤسسا لا مؤكدا. ما مثال؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على أن الثاني مؤكد. عبد الله وش المثال؟ على ان علم الفرض بسبب الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات ومن في الارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. لا لا لا هذا عود الضمير، لا نريد كلام يكون الثاني غير الأول. ها؟ لا مؤكد الكلام. ورد في حديث سعد رضي الله عنه حينما عاده النبي عليه الصلاة والسلام في جملة مؤكدة هي مؤكدة مؤسسة لا مؤكدة. لا بأس إن شاء الله. طيب في مثال أولا في حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام في لما ذكر الرجل مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان إنهما يعذبان في كبير، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير. هل هذا كبير الثاني مؤسس الأول؟ نقول لا مؤكد. هل هو مؤكد؟ نقول لا هو مؤسس في الواقع، يعني كلام مستقل مغاير للأول. فقوله وما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق عليهما، بلى إنه كبير يعني من حيث ماذا؟ الإثم، من حيث الإثم. طيب في حديث سعد إنك لن تخلف ولعلك أن تخلف، شو تخلف الأولى غير تخلف الثانية. الشاهد أن الكلام الأصل أنه يكون إيش مؤسسا للحكم لا مؤكدا، وعلى أنه متباين لا مترادف. قوله تبارك وتعالى ما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، بعض العلماء يقول من ولي يعني من نصير، فتكون لو قلنا بهذا لكان ما لهم في الأرض من نصير ولا نصير، يكون كلام مكرر. فالأصل في هذا اللفظ أن يكون متباينا لا مترادفا. طيب في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، لو فسرنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من الله الرحمة، من الله الرحمة على قول المشهور عند أكثر العلماء، تقول آية أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، والأصل في الكلام أن يكون مؤسسا لا مؤكدا، والأصل أيضا في الألفاظ أن تكون متباينة لا أن تكون مترادفة. التباين اختلاف اللفظ، والترادف هو اختلافها لفظا واتحادها معنى، مثل قعد وجلس، قام ووقف. شوف قام ووقف هي إيش متباينة من حيث اللفظ، لكنها مترادفة من حيث ماذا؟ من حيث المعنى. قال وعلى بقائه دون نسخه، على بقائه دون نسخه، فمن ادعى في حكم من الأحكام أنه منسوخ فإنه يطالب بالدليل. فالأصل بقاء الحكم الشرعي لفظا وحكما، انتبه، الأصل بقاء الحكم لفظا وحكما، فما أنزله الله عز وجل في كتابه فالأصل أنه باق لفظا وحكما، وما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه فالأصل أنه باق لفظا وحكما، إلا بدليل يدل على خلاف ما تقدم. فإذا دل على خلاف ما تقدم يعود على ماذا؟ على الجميع، يعود على الجميع. فإذا دل الدليل على أنه بالخصوص أو أن فيه إضمارا أو أن فيه تقييدا أو أنه مؤكدا أو أنه مترادف أو أنه منسوخ فإنه يعمل به. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا يدل على أن النهي عن زيارة القبور منسوخ، على أن النهي عن زيارة القبور منسوخ. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا دليل صريح على نسخ ماذا؟ الرضعات العشر. طيب، يقول: وعلى عرف الشارع، إن كان كلاما للشارع هو على عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها. نعم، الأصل الكلام أن يحمل على عرف الشارع. وعندنا قاعدة أخصر من هذه، وهي أن يحمل الأصل حمل كل كلام على عرف الناطق به، كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به. إيش معنى هذا؟ نقول كلام يحمل على عرف الناطق به إن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، إن كان الناطق من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، إن كان الناطق من أهل العرف أو حقيقة عرفية حمل على المعنى العرفي. فمثلا الوضوء، الصلاة، الحج، الصيام لها معان في اللغة ولها معان في الشرع. فإذا ورد لفظ الصيام والطهارة والصلاة والدعاء في ألفاظ الشرع حملت على حقائقها الشرعية، ولا يجوز أن نقول إن لفظ الصلاة هنا بمعنى الدعاء إلا بدليل، إلا بماذا؟ بدليل. فإذا دل الدليل على ذلك عمل به، إذا دل الدليل عمل بهذا. فما ورد مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، يحمل بعضهم الوضوء على المعنى اللغوي ويقول توضأ يعني غسل كفيه وتمضمض مثلا، أو ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى، قال الصلاة المراد بها الصلاة اللغوية يعني دعا، نقول هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل وجوب إيش؟ حمل الألفاظ على حقائق الناطق بها، أو كما قلنا فيما سبق كل كلام يحمل على عرف إيش؟ الناطق به، إلا إذا دل الدليل، شوف إذا دل الدليل على خلاف ذلك. فمثلا الصلاة في الأصل هي في حقيقتها الشرعية هي العبادة ذات الأقوال والأفعال، وفي حقيقتها اللغوية الدعاء. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصلي عليهم. طيب، صلي عليهم ايش معنى صلي عليهم؟ يقول قدام كبر صلى، نقول هنا صلي عليهم، الأصل في الصلاة أنها الصلاة المعروفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بفعله، فإنه كان إذا أتي بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، فدل ذلك على أن المراد إيش؟ بالصلاة الدعاء. أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أنه أتى إلى شهداء أحد فصلى عليهم، الأصل صلى عليهم أنه صلى صلاة الجنازة، لكن ورد في اللفظ الآخر فصلى عليهم ورفع يديه. قال العلماء قوله ورفع يديه يدل على أنه إيش؟ زارهم، زار قبورهم ودعا لهم. طيب، إذا كان الكلام، إذا كان الناطق من أهل العرف من أهل اللغة يحمل على المعنى اللغوي، فإذا ورد في أشعار العرب لفظ الدعاء، لفظ الصلاة أو لفظ الحج أو لفظ العمرة أو لفظ الصيام، فإنه يحمل على المعنى اللغوي: خير صيام وخير غير صائمة. الصيام في اللغة الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. يقول على عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، في أمور العقود وتوابعها. فإذا كان هذا اللفظ يعتبر عقدا وإمضاء في عرف المتكلم به فإنه يعمل به، وذلك لأن أمور العقود، لأن العقود والفسوخ لا يتعبد لله عز وجل بألفاظها، ليست مما يتعبد لله عز وجل بألفاظها، بخلاف العبادات. فالأصل في العبادة إيش؟ أنه يتعبد لله عز وجل بألفاظها. فمثلا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ما يجي إنسان، لا يأتي إنسان ويغير المعنى ويقول المعنى واحد، يعني سبحان ربي الأعلى يقول مثلا سبحان الذي علا وتقدس وتعاظم، يقول هذا بمعنى هذا. نقول لا، هذه ألفاظ تعبدية، ألفاظ تعبدية، الأصل وجوب مراعاتها. وقد مر بنا أن الألفاظ من حيث وجوب التقيد بها وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كذا ولا لا؟ الألفاظ من حيث التقيد بها ومراعاتها لفظا ومعنى على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يجب التقيد به لفظا ومعنى، وهو القرآن الكريم، يجب التقيد به لفظا ومعنى، لأنه معجز بألفاظه، متعبد لله عز وجل بتلاوته. فلا يجوز مثلا أن تبدأ الآية مكان آية ويقول المعنى واحد، لا، ما يجوز. القرآن يتعبد لله عز وجل بماذا؟ بألفاظه وبمعانيه، يتعبد لله عز وجل بألفاظه ومعانيه. ولا يجوز أن نقول معنى الآية كذا، هذه الآية معناها كذا، تحل محل كذا. ولذلك من الخطأ ما يقوله بعضهم ترجمة القرآن الكريم. القرآن لا تجوز ترجمته. فلا يجوز مثلا الحمد لله رب العالمين تجيب الانجليزي الحمد لله ترجم، لا يجوز. الترجمة إنما تكون لماذا؟ للمعاني. الترجمة تكون للمعنى. ولذلك فطن لهذا من فطن أخيرا وصاروا يكتبون ترجمة معاني القرآن باللغة الإنجليزية، باللغة الأردية، باللغة كذا. أما أن نقول ترجمة القرآن، هذا لا يجوز. يعني ترجمة القرآن كانك معناها أنك نقلت القرآن إلى لغة أخرى، واللغة الأخرى لا يمكن أن تؤدي المعنى الذي تؤديه اللغة العربية مهما كان. إذن القسم الأول من أقسام الألفاظ ما تجب مراعاته لفظا ومعنا، وهو القرآن. القسم الثاني ما تجب مراعاته لفظا عند القدرة ومعنا عند العجز. ما تجب مراعاته لفظا عند القدرة ومعنى عند العجز، مثل أذكار الصلاة، تسبيح الركوع والسجود التشهد. لو قدر الإنسان يعرف هذه الألفاظ يجب أن يعمل بها، لا يعرفها كما لو كان حديث عهد بإسلام مثلا، نقول اتقوا الله ما استطعتم. والقسم الثالث ما كان المقصود فيه المعنى دون اللفظ، يعني ما لا يجب مراعاة ألفاظه وإنما المقصود به المعنى، وذلك في العقود والفسوخ. العقود والفسوخ، فالبيوع، فعقد البيع مثلا وغيره، لا يشترط يكون بعتك، فلو قال خذه بكذا أو أعطيك إياه بكذا انعقد البيع، لأن البيع ليس من الألفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها. نكمل إن شاء الله. الله أكبر.